الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فنعم، وصلنا إلى صفحة 106، الفقرة رقم 621 إن شاء الله. فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب قاعدة جليلة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في درس اليوم يفند المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله شبهة دائما يستدل بها القبوريون، ويعني في مسألة يعني الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم والإقسام به على الله وكذا. هذه الشبهة يعني فحواها أنه وردت بعض الروايات الباطلة التي لا تصح من جهة الإسناد، أن اليهود كانوا يقاتلون العرب في الجاهلية، وأنهم كانوا يقولون اللهم إنا نقسم عليك بحق محمد، أو نسألك بحق محمد أن تنصرنا عليه الصلاة والسلام، أن تنصرنا على على أعدائنا أو كذا، فينتصرون. فيقولون اليهود كانوا يقولون هذا، وأن هذا هو المقصود بقوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فيزعم يعني القبوريون وكذا أن هذا هو المقصود بالآية الكريمة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فيقولون اليهود كانوا يقولون اللهم إنا نقسم عليك بحق محمد، أو نسألك بحق محمد عليه الصلاة والسلام أن تنصرنا، فينتصرون وكذا. الشيخ الإسلام رحمه الله سيرد عليهم من وجوه متعددة، يعني أولها بطلان يعني هذه الرواية من جهة السند، وأن رواة هذه الرواية يعني فيهم كذابون وسنيد يعني لا تقبل، وثانيا أن هذا التفسير يعني معارض للتفسيرات الصحيحة الثابتة للآية الكريمة، وثالثا أنه حتى من جهة الواقع يعني التاريخي يقول ما حصل أن اليهود أصلا يعني حاربوا العرب وانتصروا على العرب يعني هذا حتى مناقض يعني للروايات يعني التاريخية الواردة. وكذلك يعني رابعا أو رد آخر هو أنه حتى لو كان اليهود يفعلون هذا، فشرع من قبلنا يعني شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، ونحن أمرنا بخلاف هذا. يعني حتى لو فرض أن اليهود فعلوا هذا، نحن أمرنا بخلاف هذا في شرعنا، لكن هو أصلا ما حصل منهم هذا الكلام، ولا هذا هو المقصود بالآية الكريمة. فيفند يعني هذه الشبهة ويرد عليها من وجوه متعددة. الفقرة اللي هي رقم 621، قال وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام ونقاتلكم معه فنقتلكم. هذا هو التفسير الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح للآية. إذن ما هو التفسير الصحيح؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أن اليهود كانوا يقولون للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. كانوا يقولون هذا، اليهود كانوا يعلمون أن هذا زمان مبعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يجدون هذا في كتبهم، وكانوا ينتظرون مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود كانوا يتوقعون أن يكون هذا النبي الخاتم من بني إسرائيل كمن قبله من الأنبياء، يعني من أيام يعني من بعد يعني إسحاق ويعقوب وكذا، كل الأنبياء كانوا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسرائيل اللي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعني إبراهيم عليه السلام له ابنان اللي هما إسحاق وإسماعيل. إسماعيل ليس من ذريته نبي سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إسماعيل ليس من ذريته نبي سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما إسحاق فابنه يعقوب اللي هو المسمى بإسرائيل، ومن ذرية إسرائيل جاء يعني أنبياء كثيرون يعني آخرهم إيه؟ عيسى عليه السلام قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا آخر الأنبياء اللي هم من بني إسرائيل. ثم جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من بني إسماعيل، فكفر به اليهود. اليهود كانوا يتوقعون أن يكون النبي الإيه؟ الخاتم أن يكون من بني إسرائيل، وأنهم سيؤمنون به ويقاتلون به العرب فينتصرون. فكانوا إيه؟ يقولون للمشركين يعني لقد اقترب زمان مبعث النبي الايه الخاتم، واذا جاء هذا النبي امنا به واتبعناه وقاتلناكم فننتصر ايه عليكم. فهذا معنى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به، بل يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه، اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. قال هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن. إذن هذا هو التفسير الصحيح للآية. يعني من المهم أنك تعرف ما هو التفسير الصحيح للآية، حتى إذا جاءك يعني مبتدع واستدل عليك بهذه الآية الكريمة يجي يقول لك إيه يعني سؤال الله بحق محمد عليه الصلاة والسلام مشروع بدليل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فترد عليه تقول له ليس هذا هو المقصود بالآية، وإنما إيه ما معنى كانوا يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ يعني كان اليهود يقولون للمسلمين سوف يبعث نبي ونؤمن به ونقاتلكم معه فننتصر ايه عليكم. هذا هو تفسيره، ليس المقصود انهم كانوا يقولون اللهم انا نسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو المعنى. قال هذا هو النقل الثابت عند اهل التفسير وعليه يدل القرآن، فانه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح النصر وهو طلب الفتح والنصر، والاستفتاح الاستنصار، والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر. الفتح معناه النصر والاستفتاح معناه طلب النصر. فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه، هو أن يبعث فيقاتلونهم إيه معه، فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به. إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا ولم يكن الأمر كذلك. يقول لو كان المقصود بالاستفتاح بالنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون اللهم إنا نسألك بحق محمد عليه الصلاة والسلام لكانوا فعلوا ذلك، ما الذي منعهم أن إيه؟ لو اليهود لو أن هذا يعني ينفعهم لقالوا هذا وانتصروا على العرب وصار اليهود هم إيه زعماء الجزيرة العربية، لكن هذا ما حصل. يعني هل حصل أن اليهود قالوا اللهم إنا نسألك بحق محمد فنصرهم الله؟ لو كانت هذه الكلمة يعني فعلا تجلب النصر وتجلب كذا لقالوها وانتصروا وصاروا هم إيه زعماء الجزيرة العربية، لكن هذا ما حصل. التاريخ ما لا يقول هذا، فمعناه أنهم لم يستفتحوا بمحمد عليه الصلاة، يعني لم يقسموا بمحمد صلى الله عليه وسلم على الله أو يسألوا الله بحقه، إن هذا ما حصل. وإنما المقصود أنهم كانوا ينتظرون إذا جاء أن يؤمنوا به ويقاتلوا معه، فلو أنهم فعلوا هذا لانتصروا. بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. يبقى إذن إيه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ إيه الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه هم الذين انتصروا، الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعوه سنوات قليلة وصارت إيه جزيرة العرب كلها في يعني ملكهم لما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعني فتح الله لهم إيه بلاد فارس وبلاد الروم وأقطار الأرض لما آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعوه وعملوا بشريعته. يبقى إذن الاستفتاح بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به واتباعه ويعني مقاتلة أعدائه، فالذي فعل هذا هو الذي انتصر. ف فاليهود ما فعلوا هذا. قال وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به، فهو نقل شاذ مخالف به للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة الكبير. ابن تيمية رحمه الله هنا يقول إنه وضح في مؤلفاته الأخرى يعني النقول الكثيرة عن المفسرين التي تبين أن المعنى الصحيح للآية ما هو المعنى الصحيح، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ما المقصود بالاستفتاح؟ يقولون إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمنا به واتبعناه وقاتلناكم معه فننتصر، فيقول إنه أورد نقولا كثيرة تدل على هذا المعنى. أما التفسير الباطل اللي هو أنهم كانوا يقولون اللهم إنا نسألك بحق محمد أن تنصرنا، هذا تفسير يقول إيه باطل من جهة ومخالف للنقول الصحيحة الكثيرة من جهة أخرى. قال وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك. دلائل النبوة اللي هي الكتب التي فيها الكلام عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإرهاصات بعثته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدق نبوة. قال أبو العالية وغيره، أبو العالية هذا من علماء التابعين رحمه الله وغيره، قالوا كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي يعرفونه ويعرفون صدقه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن هذا التفسير إيه من التفسيرات الصحيحة للآية الكريمة، إن اليهود كانوا إيه يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يقولون اللهم ابعث هذا النبي الخاتم الذي نجده مكتوبا عندنا فنؤمن به ونقاتل به المشركين وكذا، فكانوا يقولون هذا. معناه انه لم يكونوا يقولون اللهم انا نسالك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الذي كانوا يقولونه، ولكن يقولون يعني ابعث النبي الخاتم حتى نؤمن به ونقاتل به. قال وروى محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده الانصاري رضي الله يعني عن الانصار وعن اجمعين، عن رجال من قومه قالوا مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود. هنا السند يعني عن رجال من الأنصار رضي الله عنهم، ناس من الصحابة من الأنصار من أهل المدينة يقولون مما دعانا إلى الإسلام، ما الذي دعاهم إلى الإسلام؟ قال مع رحمة الله وهداه، بالإضافة يعني أولا رحمة الله وهداه، ثم سبب يعني دعاهم إلى الإسلام هو ما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك. الأنصار كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، وكان اليهود يعيشون معهم في المدينة، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني نفنيكم كما يعني قتلت عاد وإرم وفنيت. يعني فاليهود كانوا يقولون لمشرك العرب إذا حصل يقول يعني كان يحصل بيننا وبين اليهود شرور، يحصل مشاحنات واختلافات، وربما حصل يعني طبعا كان اليهود في المدينة النبوية كانوا ثلاث قبائل اللي هم بنو قينقاع، وبنو قينقاع هؤلاء كانوا حلفاء الخزرج، بنو قينقاع كانوا حلفاء للخزرج، وكان في بني النضير، بنو النضير وبنو قريظة، دول أظن كانوا حلفاء للأوس أو كده. فكان يعني إذا حصل قتال أحيانا بين الأوس والخزرج، فيجي بنو قينقاع يعني دول يشجعون الخزرج، وبنو النضير وقريظة يشجعون الأوس وكذا، ويمدونهم بالسلاح أو كذا. فكان تحصل يعني القتال بين العرب بين العرب في المدينة واليهود، ليس بصورة مباشرة، يعني هو أصلا القتال بين قبيلتين عربيتين اللي هم الأوس والخزرج، بس اليهود يعني يمدون هؤلاء ويمدون هؤلاء وكذا. فيقول يعني كان يحصل أحيانا شرور مشاحنات أو مشاجرات أو مشاركة في القتال أو كذا بيننا وبين اليهود. فكان اليهود يقولون للعرب يعني هذا زمان مبعث النبي، يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. فقال أول ما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام قلنا بس هذا هو النبي الذي كان اليهود يخبروننا عنه عليه الصلاة والسلام، فبادرناهم يعني سابقنا اليهود فآمنا به وهم كفروا به عليه الصلاة والسلام. ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يقول فينا معشر الأنصار وفي اليهود نزلت هذه الآيات، ولما جاءهم يعني لما جاء اليهود كتاب من عند الله اللي هو القرآن الكريم، مصدق لما معهم يعني مصدق لما في التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان من قبل اليهود يقولون للوثنيين إذا جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم أو جاءنا النبي الخاتم سنقاتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم، فلعنة الله على الكافرين. قال ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا. يقول يعني كتب التفسير المسندة التي تروي التفاسير، تفاسير الصحابة والتابعين بالإسناد، مثل كتاب تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، هذا أحد كتب التفسير التي يروي فيها بالسند، ليس فيها تفسير بالرأي، تفسير بالإسناد إلى الصحابة والتابعين. فقال لم يذكروا إلا هذا التفسير فقط، ما ذكروا التفسير الباطل الآخر اللي هو أنهم يقولون اللهم إنا نسألك بحق محمد عليه الصلاة والسلام، ما ذكروا هذا، فقط ذكروا أنهم كانوا يقولون إذا جاء النبي الخاتم قاتلناكم معه. وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. نلاحظ أن التفاسير الثابتة المنقولة عن السلف فيها أن اليهود أخبروا به، أخبروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقولون سوف يبعث نبي خاتم فنقاتلكم معه، أو سألوا الله أن يبعثه، كانوا يقولون اللهم ابعث النبي الخاتم حتى نؤمن به ونقاتله. يبقى إذن التفاسير الصحيحة فيها أنهم يعني أخبروا عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم سألوا الله أن يبعثه، لكن ليس فيها أنهم سألوا الله به، ليس فيها أنهم سألوا الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها هذا. قال فروى ابن أبي حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستظهرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم. الاستظهار اللي هو الإعانة، من الإعانة الظهير اللي هو المعين، يعني يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون. وهنا هذا أحد التفسير المنقول عن السلف، أن اليهود كانوا يقولون سوف نعين محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم، على على المشركين. قال يكذبون، يعني كانوا يدعون هذا أنهم سوف يعينون النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به ولم يعينوه. وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم وعرفوا كفروا به. الآن شيخ الإسلام هنا إيه؟ يسرد التفاسير السلفية اللي هي المنقولة عن السلف يعني في تفسير الآية، كلها كما نلاحظ أنهم يخبرون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزعمون أنهم سيتبعون أو يطلبون من الله أن يبعثه عليه الصلاة والسلام. قال: وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي محمد قال: أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة أو بن سلمة: يا معشر يهود، وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فهنا إيه؟ هؤلاء الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، هؤلاء الصحابة من الأنصار معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة، هؤلاء الصحابة من الأنصار لما يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لليهود، قالوا: يا معشر يهود، أنتم إيه كنتم تقولون لنا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إنه سيبعث يعني النبي الخاتم وكذا، وإذا جاء سنؤمن به، وها هو قد بعث، لماذا كفرتم به؟ فهؤلاء الصحابة يجادلون اليهود ويذكرونهم بمقولتهم. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير، سلام بن مشكم هذا يهودي من بني الإيه؟ من زعماء بني النضير، قال: ما جاءنا بشيء نعرفه. سلام بن مشكم هذا من زعماء اليهود من بني النضير، فيجيب يقول: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فسلام بن مشكم والعياذ بالله هذا اليهودي يقول ايه: ما جاءنا بشيء نعرفه ليس هو الايه وما وليس هو الذي ايه كنا نذكره لكم. يقول: صحيح كنا نقول لكم سيبعث النبي الخاتم ونؤمن به، بس ليس هذا هو النبي الخاتم، لسه في واحد ثاني هيجي فيما بعد يزعمون والعياذ بالله تعالى. فيقول: ليس، لم يجئنا بشيء نعرفه، يعني ما جاءنا بالمعجزات التي يعني نعرفها او نطلبها من الانبياء او كذا، وهذا من كذبهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاءهم بالبينات الواضحات، وكانوا في قرارة انفسهم يعني يقرون انه هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، لكن يمنعهم الحسد والكبر من اتباعه عليه الصلاة والسلام. قال: فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآية. ولهذا الأنصار رضي الله عنهم هم إيه لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، كان الأوس والخزرج كانوا يذهبون للحج، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ودعاهم إلى الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل المختلفة إلى الإسلام فيكذبونه عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إلى مكان الأوس والخزرج ودعاهم إلى الإسلام، فقالوا فيما بينهم، قالوا: هذا هو النبي الذي إيه أخبرتكم عنه يهود. أول ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا هو النبي الذي إيه أخبرتكم عنه يهود، لا تسبقكم اليهود إليه، اسبقوا أنتم إيه وآمنوا به عليه الصلاة والسلام وكذا. فكان هذا يعني كما ذكر الصحابة الأنصار رضي الله عنه أن هذا مما يعني من الأسباب التي هيأها الله لهم وجعلهم يعني يسابقون إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم من قبائل العرب، أنهم كانوا عندهم يعني علم أن هناك نبيا يعني خاتما سوف يبعث وكذا، وكانوا يتوقعون مبعثه، وعندهم علم بعلاماته سمعوها من اليهود وكذا، فكان هذا مما شجعهم و يعني وهيأه الله لهم فآمنوا به عليه الصلاة والسلام. قال: وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون، وهنا عشان ما يجي أحد يحتج بكلمة تستنصر بمحمد، هي فسرت في نفس الرواية. ما معنى الاستنصار بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ مفسر في نفس الرواية: تستنصر بمحمد يقولون اللهم ابعث هذا النبي. يبقى إذن الطلب هنا من الله سبحانه وتعالى ليس بحق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تستنصر بمحمد تفسيرها في نفس الرواية: يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. يبقى هذا معنى الاستنصار بمحمد عليه الصلاة والسلام، معناه أنهم كانوا يقولون اللهم ابعث هذا النبي. قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن كفرهم كان عن علم ومعرفة، يعرفون أن هذا هو النبي المذكور في كتبهم، لكنهم إيه؟ كفروا به عليه الصلاة والسلام، فلعنة الله على الكافرين. طيب إذن الآن ما سبق من التفسيرات هذه هي التفسيرات الإيه؟ الصحيحة للآية الكريمة التي توضح معنى الاستفتاح بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي فعله إيه؟ اليهود. نأتي إلى الحديث الباطل بقى، اللي هو تفسير الباطل الذي يستشهد به القبوريون وكذا. قالوا: أما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان. وان الحديث الباطل بقى ايه؟ يهود خيبر يقاتلون غطفان، قبيلة من القبائل العربية. فكلما التقوا هزمت يهود، كلما حصلت حرب بين غطفان ويهود خيبر انهزمت ايه؟ يهود خيبر. فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فهنا في هذه الرواية يعني الباطلة اللي هي إيه؟ أنهم دعوا بهذا الدعاء، قالوا: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليه. يقول: فكانوا كلما دعوا بهذا الدعاء انتصروا على إيه؟ غطفان، هزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب هذه الرواية اللي هي الباطلة في تفسير الآية التي فيها أنهم كانوا يقولون اللهم إنا نسألك بحق محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه. يبقى نفس الحاكم اللي هو صاحب المستدرك روى هذا الحديث وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه، يعني هو معترف بأن هذا الحديث يعني ليس صحيحا، ولكن إيه؟ يقول إنه اضطر إلى إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء، فإن عبد الملك بن هارون، اللي هو عبد الملك بن هارون بن عنترة اللي هو راوي هذا الحديث، من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب. راوي هذا الحديث يعني يصفه علماء الرجال علماء الحديث بأنه متروك، وقالوا أيضا إنه كذاب. وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حق الإمام يحيى بن معين وغيره من الأئمة، قالوا عن هذا الرجل اللي هو عبد الملك بن هارون بن عنترة، قالوا دجال يضع الحديث، قالوا دجال، دجال يعني كذاب يضع الحديث. فمر بنا من قبل يعني حديث موضوع كان آفته أيضا نفس هذا الرجل اللي هو عبد الملك بن هارون بن عنترة، مر بنا من قبل في حديث المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله سرد أقوال علماء الحديث في عبد الملك بن هارون، وأنهم قالوا دجال يضع الحديث، كذاب، متروك، هكذا أقوالهم فيه. فهو الذي روى هذه الرواية الباطلة المخالفة للروايات الأخرى الثابتة الكثيرة التي ليس فيها كلمة نسألك بحق محمد عليه الصلاة والسلام. قال وهذا، قال قلت وهذا الحديث من جملتها، وكذلك الحديث، يعني هذا الحديث من جملة الأحاديث الموضوعة التي وضعها هذا الرجل أو يعني اتهم بوضعها، وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما تقدم. كان مر بنا من قبل أيضا حديث موضوع كان يستشهد به أيضا أهل البدع في موضوع التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الاستقسام به والتوسل به وكذا. الحديث هذا لو تذكرون اللي هو كان برضو راويه اللي هو عبد الملك بن هارون بن عنترة، فروى حديثا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني يتفلت مني القرآن. قلنا أبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني يتفلت مني القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به حتى لا ينسى القرآن، فقال له قل اللهم إني أسألك بمحمد وموسى وعيسى والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وكل وحي أوحيته وكل قضاء قضيته وكذا وكذا إلى آخره. فالحديث يعني حديث موضوع، وبرضه الذي يعني انفرد بروايته هو هذا الرجل اللي هو عبد الملك بن هارون بن عنترة، هو المتهم يعني بوضع هذا الحديث، وبرضه فيه حكاية أسألك بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الراوي يعني اللي هو عبد الملك بن هارون بن عنترة هذا يعني كما ذكرنا كذاب ودجال ويضع الحديث وكذا هكذا قالوا فيه، فلا تقبل روايته، خاصة يعني لا يصح الاعتماد على مرويه في مسألة يعني من مسائل الاعتقاد وكذا، خاصة أن روايته مناقضة للروايات الثابتة الصحيحة في تفسير الآية. قال ومما يبين ذلك، ومما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزلت، أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريظة والنضير. يقول يعني هنا أيضا من ضمن المناقشات يعني التي يفند بها هذه الشبهة أن المفسرين وأهل السير اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في يهود المدينة، نزلت في يهود المدينة وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربهم، فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير، وفيهم نزلت سورة الحشر، سورة الحشر نزلت في بني النضير، ثم قريظة عام الخندق. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب. يعني هنا الرد على هذه الرواية الباطلة، يعني احنا فندناها من جهة السند ان في سندها راو كذاب دجال يضع الحديث، وكذلك تفنيدها من جهة يعني من جهة الرواية ومن جهة الدراية انها يعني او تعليل السند والمتن، يعني السند باطل والمتن نفسه ايضا باطل من جهة انه يعني ليس المقصود بالآية الكريمة يهود خيبر وانما المقصود يهود المدينة. فيقول: ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء. إن الدعاء المكذوبة فيها إيه؟ إنهم إن اليهود خيبر قاتلوا قبيلة غطفان وأنهم كانوا يهزمون أولا، فلما صاروا يدعون بهذا الدعاء كل ما قالوا اللهم إن أسألك بحق محمد صاروا ينتصرون على غطفان. فذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب. يقول: ما نقل قط إن اليهود انتصروا على قبيلة غطفان، هذا ما حصل، ما حصل قط، ولا يعني يوجد أي دليل على أن اليهود انتصروا على غطفان سوى هذه الرواية المكذوبة. ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. يعني هذه من الحوادث الكبيرة، يعني المعارك التي وقعت في الجاهلية بين يعني المعارك الكبيرة وكذا والأحداث الكبيرة، يعني لا ينفرد بروايتها واحد في العادة، وإنما يعني تتوفر الدواعي لإيه؟ ليرويها جمع كبير. يعني الأحداث الكبيرة هذه كانوا حتى يؤرخون بها ويعتنون بها، ومثل هذه الأخبار لا ينفرد بها واحد. فكون يعني كل الناس سكتوا عن هذا الموضوع، ما في إلا واحد بس هو اللي أخبر به وهو متهم بالكذب، هذا مما يجعل في الأمر ريبة. طيب، فإذا ما حصل أن اليهود يعني انتصروا على قبيلة غطفان، فضلا عن أن الرواية كمان فيها إيه تكرار هذا، يعني كلما دعوا بهذا الدعاء انتصروا عليهم وهزموهم، يعني كأن كان معارك يعني كثيرة تقع بين اليهود وبين قبيلة غطفان، وأنهم كانوا دايما ينتصرون وكذا بعدها. فهذا الأمر يقول ما نقل، ولا يعني كما ذكر يعني أن الذي كذب في هذا الحديث لم يحسن إيه أن يكذب، أتى بحادثة تاريخية يعني غير مقبول. طيب، الرد من وجه آخر اللي هي مسألة إيه؟ إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، وهنا أمرنا بخلافه. فيقول يعني حتى لو سلمنا جدلا، دائما طريقة شيخ الإسلام رحمه الله إنه بيرد من إيه؟ من وجوه عديدة. يعني فمن ضمن وجوه الرد إنه يقول يعني حتى لو سلمنا جدلا إن هذا حصل واليهود سألوا الله بحق محمد عليه الصلاة والسلام، هل معنى هذا أننا معشر المسلمين يحق لنا أن نسأل الله بحق محمد صلى الله عليه وسلم لأن اليهود فعلوا هذا؟ قال هذا ليس كذلك، حتى لو كان شرعا لهم لما صح لنا أن نعمل به لكوننا أمرنا بخلافه. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام، أو لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا. يعني برضو هنا نلاحظ مسألة إيه؟ أنه ليس في الآية، يعني هم دايما يعني من تدليس يعني أهل البدع وكذا، أحيانا في النقاش يجيب لك مثلا هذه الحادثة التاريخية، يعني لو فرض ان ايه ان مثلا ان اليهود يعني قالوا اللهم انا نسألك بحق محمد مثلا فانتصروا على غطفان، فهم من تدليسهم يقول لك ايه ان الدليل على جواز السؤال بحق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يوجد دليل على هذا من القرآن الكريم وهو قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يقول لك ان الآية لا تدل على هذا، يعني هذه حادثة وقعت والآية شيء آخر، يعني لفظ الآية لا يدل على هذا التفسير. لو فرض ان اليهود فعلوا هذا فجعله ان هذا هو المقصود بالآية، هذا يحتاج يعني الى دليل آخر. يعني من قل ان هذا دليل من القرآن، لا قل هذا دليل يعني ايه من حوادث تاريخية من كذا. لو فرض حتى انها ثبتت يعني فلا نجعلها ان هذه هي دلالة القرآن. يعني فيقول ان اولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم ان يكون هذا شرعا لنا. يقول حتى لو ثبت انهم كانوا يفعلون هذا فليس هذا شرعا لنا، فان الله تعالى قد اخبر عن سجود اخوة يوسف وابويه، ان اخوة يوسف سجدوا ليوسف عليه السلام. فهل في شرعنا يجوز ان يسجد بشر لبشر؟ لا يجوز هذا. فليس معنى يعني الإخبار عن شيء فعله من قبلنا أنه مشروع لنا، لابد أن ننظر هل وافقه شرعنا أم لا. وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور. فبرضو دايما يعني هذه من شبهاتهم التي دايما يستشهدون بها، يقول لك يعني بناء المساجد على القبور جائز بالنص القرآن، ما الدليل؟ يقول لك قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فنقول لهم طيب الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء أهل الغلبة دايما يأتون في القرآن في سياق الذم. أولا هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم ليس في الآيات ما يشير إلى أنهم كانوا أنبياء ولا كانوا يعني ممن يقتدى بهم، هذه الحادثة يعني بعد أن لبث أهل الكهف في الكهف يعني 300 سنين وازدادوا 9 وبعدين عثروا على قبرهم. فهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم اللي هم يعني الكبراء الملك والوزراء والأمراء في ذلك الوقت الذين عثروا على جثث أهل الكهف في القبر في الكهف، قالوا ايه لنتخذن عليهم مسجدا. فهؤلاء الذين غلبوا على امرهم، كلمة غلبوا على امرهم فيها يعني اشعار بان هذا ليس مما يقتدى به، دايما اهل الغلبة يعني تأتي في سياق الايه الذم يعني ليس في سياق المدح، واضح. ثم يقال ان حتى لو الذين غلبوا على امرهم هؤلاء كانوا يعني صالحين وكانوا علماء وكانوا كذا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا أمرنا بخلافه، ونحن أمرنا بخلافه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فيبقى نترك شرعنا حتى عشان نعمل بشرع الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء؟ لا. قال ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يبقى الاستفتاح معناه طلب الايه الفتح، هو طلب النصر. فيقول يعني حتى الآية يعني في أنهم كانوا يطلبون النصر على الذين كفروا، ليس في الآية أنهم كانوا يطلبون النصر بقولهم اللهم إنا نسألك بحق محمد، أو هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعني ليست الدلالة عليه من نفس الآية، ولكن هذا من دليل خارجي. قال ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بهم، أي بدعاء الصعاليك يعني الفقراء، بصعاليك المهاجرين يعني بفقراء المهاجرين. طيب في الحديث هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بهم أي بدعائهم، يعني يطلب النصر بدعائهم، أنهم إذا دعوا الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجو حصول النصر إذا دعا هؤلاء الفقراء ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم من الصالحين وأهل الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر يعني بدعائهم ويرجو الإجابة عند دعائهم. كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. يبقى إذن إيه؟ هؤلاء الضعفاء إخلاصهم وصلاتهم ودعائهم سبب حصول النصر وسبب حصول الرزق لجماعة الإيه؟ المؤمنين. وهذا يعني حتى إيه؟ يعرف المسلمون يعني حق هؤلاء الضعفاء، يعني هؤلاء الضعفاء مثلا ربما أن الله سبحانه وتعالى يرزقك بهم وينصرك بهم أيها المؤمن وكذا. فالقصد هنا وجه الاستشهاد هنا بالحديث، أن لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، هل المقصود يستفتح بصعاليك المهاجرين؟ هل المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك بحق صعاليك المهاجرين؟ لا، ليس هذا. لأن استفتح بصعاليك المهاجرين معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجو أن ينصره الله إذا دعا هؤلاء المهاجرون، دعوا الله فيرجو أن ينصره الله بدعاء هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى. فإذا هذا يفسر لنا الآية الكريمة، نجد إيه يستفتحون، المشركون كانوا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم فما معنى يستفتحون به؟ يعني يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم به، ويستبشرون، يتوقعون النصر إذا هو جاءهم هذا النبي ودعا الله وقاتل وكذا. فالقصد أن كلمة الاستفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على أنهم يقولون أسألك بحق محمد، ليس هذا هو القصد. وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، لأنه لا دلالة فيها عليه، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟ يعني هنا خلاصة هذه الفقرة، يقول أنه نحن الآن عندنا آثار ثابتة في تفسير الآية تفيد أن المعنى الصحيح للاستفتاح بالنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يطلبون من الله أن يبعث النبي الخاتم، ويخبرون عن بعثة النبي الخاتم، وأنه إذا جاء يعني ينوون أن يقاتلوا معه وينتصروا. فيقول: لو أنه لم تأتي آثار تفيد أن هذا هو تفسير الآية لكان هذا هو تفسيرها من خلال المعنى اللغوي ومن خلال النصوص الأخرى. يعني يقول: حتى لو ما عندنا، يعني احنا الآن عندنا حجة على تفسير الآية بالتفسير الصحيح، بس يقول لو حتى الآثار التي استعملناها في التفسير الصحيح للآية لو أنها غير موجودة لما اختلف الأمر شيئا، لأن هذا هو المعنى المستفاد من الاستفتاح. الاستفتاح ليس معناه نقسم على الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا معناه. فيقول: حتى لو ما جاءت آثار تفسر الآية التفسير الصحيح لا استطعنا أن نفهم هذا التفسير من خلال المعنى اللغوي لكلمة الاستفتاح، ومن خلال استعمال كلمة استفتاح في النصوص الأخرى. يقول: فما بالك وقد جاءت آثار توضح التفسير الصحيح للآية. واضح؟ قال: وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ، وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب. كنا من ناحية التاريخية الرواية المكذوبة فيها أن اليهود كانوا كلما دعوا قالوا: اللهم إنا نسألك بحق محمد، انتصروا على العرب. فقال: لم يعرف هذا، بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا. يقول: طول عمر اليهود في تاريخهم يعني كانوا إذا حصل قتال بينهم بالعرب يغلبون، ما كان لهم قوة يعني لقتال العرب منفردين، وإنما كان يحصل أحيانا أن يحالفوا فريقا من العرب. إذا كان قتال بين يعني فريقين من العرب فكان فريق اليهود يحالفون واحد من الفريقين المتقاتلين، لكن يعني أو فريق منهم كما ذكرنا اللي كان يحصل أن أن فريقا منهم يحالف يعني جهة والفريق الثاني يحالف الجهة الأخرى، بحيث يعني اللي فائز من الناحيتين برضو يكون معاه فئة من اليهود تعينه وكذا. لكن ما حصل أن يعني معركة خالصة بين يعني اليهود منفردين والعرب منفردين وأن اليهود انتصروا على العرب، فقال هذا ما حصل يعني تاريخيا. كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج. يبقى النضير وقينقاع كلاهما حلفاء الخزرج، احنا كنا ذكرنا. يبقى اذا قريظة كانوا حلفاء الأوس، وبنو النضير وبنو قينقاع هؤلاء كانوا حلفاء الخزرج، هكذا كان تقسيمهم يعني. قالوا: أما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك. فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحبل اللي هو الايه؟ الظهير والمعيد، المدد، الظهير المعيد. فاليهود يعني كما أخبر الله تعالى ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا إذا يعني كان هناك يعني شاء الله تعالى أن ينصرهم، وكان هناك من الناس من يدعمهم ويساعدهم ويؤيدهم، لكن هم منفردون كده ما حصل أنهم انتصروا. قال فاليهود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون، لا على العرب ولا غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه. قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك يعني منيمك، هنا الوفاء بمعنى النوم، ملق عليك النوم يعني والنعاس، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يبقى هنا إيه؟ لما انقسمت بنو إسرائيل بعد بعث عيسى عليه السلام، فريق آمن بعيسى وفريق من بني إسرائيل كفر به. الذين آمنوا بعيسى اللي هم إيه؟ النصارى الذين كانوا مؤمنين بعيسى عليه السلام قبل أن يحرفوا دينهم وكذا، فهؤلاء نصرهم الله على الذين كفروا بعيسى من بني إسرائيل اللي هم اليهود. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقالوا هذا معناه أنه لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام فالمسلمون هم الذين اتبعوا عيسى في هذه الحالة، لأن عيسى هو أمرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل الله تعالى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذا فيه يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفوقية على الكافرين. وهذا يعني ظهور أمة يعني أهل الحق، ظهور أهل الحق كما يذكر العلماء، تارة يكون يعني بقوة السلاح وتارة بقوة الحجة، يعني في بعض الأحيان يكون ظهور المسلمين بالسلاح، تكون لهم الدولة ولهم يعني الملك والرياسة وكذا، وفي أوقات أخرى يكون ظهورهم بالحجة والبيان، ويعني وظهور حجة يعني دينهم وانتصار يعني دينهم على دين الكافرين، يعني في مقام الجدال والحج. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإذا هذه يعني إيه؟ يعني خلاصة المناقشة لهذه يعني الشبهة التي يثيرها أهل البدع في تفسير استفتاح اليهود على الذين كفروا. وبينا أنه ليس المقصود به تجويز السؤال بحق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا ليس هو المراد من الآية الكريمة، وبينا التفسير الصحيح لها. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانه الحمد لله. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السؤال نعم آه سبحان الله آه سبحان الله يعني دورة صحيح صحيح والله في خيبر لا غطفان هذه قبيلة عربية دول اللي هم حالفوا مشركي قريش في غزوة الأحزاب يعني غزوة الأحزاب كان حزب قريش وحزب غطفان حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الأحزاب أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة غطفان اللي هي لغزوة ذي أمر اللي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بني غطفان وبعدين في الأحزاب غطفان تحالفوا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا عرب غطفان هذه قبيلة عربية نعم فهو الرواية المكذوبة يعني تزعم نعم في بداية يعني في أوائل نجد كده من جانب و الرواية المكذوبة يعني تزعم ان غطفان كان في حروب بينهم بين يهود خيبر وان يهود خيبر انتصروا على غطفان يقول ان هذا يعني ما حصل اليهود نعم هذا صلى الله عليه وسلم